بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل نسانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في مجلس 47 بعد 400 ومع الصفحة 61 بعد 900 نجد أنفسنا مع موضوع كنا قد بدأناه، وفيه قرر العلماء أن الدعاء ينفع، وعندنا أن الدعاء ينفع، ونحن ما زلنا في تلك المسيرة التي تشعبت دروبها. ذلك أن وجدنا أنفسنا أمامه، إذا كان الدعاء ينفع ترى هل يمحى بالدعاء اسم الشقاوة؟ إن كان الله عز وجل قد كتب الشقاوة على واحد من بني آدم، هل يكون هناك محو وإثبات بسبب الدعاء؟ نحن ما زلنا في هذا الإطار، وطبعا هذا الإطار يقتضي أن نذكر بأمور رئيسة ونأتي بقواعد اتفق عليها العلماء قاطبة. أولا ما يتعلق بتعرفنا بالله عز وجل، تعرف الله عز وجل إلينا عبر هذا الكون، كما تعرف الله عز وجل إلينا عبر الوحي الذي أنزله. فعرفنا الله عز وجل بدلالات الكون، وعرفنا الله تبارك وتعالى بما جاء في كتاب الله عز وجل وهو كلام الله تبارك وتعالى، كما عرفنا الله تبارك وتعالى بواسطة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك كانت مصادر المعرفة، معرفتنا بالله عز وجل مصادر يقينية راسخة ثابتة، ثبوت ما جاء في كتاب الله عز وجل وحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ورسوخ دلالات هذا الكون الذي نعيش فيه. تعرف الله عز وجل إلينا فعرفناه، عرفناه ذاتا متصفة بكل صفات الكمال ومنزهة عن كل صفات النقصان، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ما زلنا عليه الكون وقفنا عنده، ثم بعد ذلك زدنا معرفة حيث جاء كتاب الله عز وجل يدلنا على الله تبارك وتعالى. ولعل المحاور الرئيسة في معرفتنا بالله عز وجل أن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. لأن المحاور الرئيسي أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا في أفعاله. تفرد الله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا. ومن جملة ما تعرفنا إليه، تعرفنا أن الله تبارك وتعالى هو بديع السماوات والأرض، فهذا الكون دال على الله من حيث إنه مبدع، والله عز وجل هو البديع حيث إنه مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخالق. نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى، ولكن على قاعدة أن كمالات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وأن التنزيه هو قاعدة التعامل مع ما ثبت لله عز وجل من صفات. فذات الله عز وجل لها الوجود الذاتي، وصفات الله تبارك وتعالى لها الثبوت الذاتي أيضا. ماذا نقصد بالذاتي؟ قال: لم يأخذ ربنا تبارك وتعالى وجوده من أحد، ذلك أن وجوده لا افتتاح له، فهو سبحانه وتعالى لا افتتاح لوجوده. أما وجود ما سوى الله تبارك وتعالى من المخلوقات فوجودها ليس وجودا ذاتيا، إذ سبق وجودها العدم، فكل ما سوى الله سبق وجوده العدم. صفات الله عز وجل كذاته لا افتتاح لصفات الله تبارك وتعالى، لن يستفد ربنا تبارك وتعالى صفة من الصفات من أي مخلوق من المخلوقات. فكما أن ذاته لها الوجود الذاتي والوجود الذاتي، كذلك صفات الله تبارك وتعالى. عرفنا من صفات الله عز وجل القدرة والإرادة والعلم، ونكتفي بهذه الصفات لأن لها الصلة المباشرة بما نحن بصدده. مما جاء أيضا به شرع الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى قد خلق من جملة ما خلق من المغيبات القلم واللوح. اللوح من حيث كونه لا ندري، لكن الذي ندري أن الله عز وجل أمر القلم الذي خلقه وهو كائن وغيبي أيضا لا يطلب منا التعرف إلى كونه، لأن الشرع ما عرفنا، وما كان من المغيبات لا يمكن أن نخترق أسواره إلا إذا جاء خبره من علام الغيوب سبحانه وتعالى. وعلى هذا أمر الله عز وجل القلم فكتب في اللوح المحفوظ ما كان ما يكون ما سيكون إلى أن يصل الله عز وجل هذه الدنيا. مما جاءنا أيضا أن هذه الدنيا لها أمد ولها أجل، وسوف ينتهي أجل هذه الدنيا بما جاءت فيه النصوص. هل جاءت النصوص تدلنا على خي هذه الدنيا عبر الذرة والهيدروجين؟ قال جاءت النصوص تبين أن خي هذه الدنيا إنما يكون بالنفس في الصور، والصور كائن من الكائنات المغيبة الغيبية التي أخبرنا الله عز وجل عنها بمواضع وأخبرت عنها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم جاء النص الآخر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن ما كتب في اللوح المحفوظ غيب عنا. أيمكن أن نطلع على بعض ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ؟ يمكن ذلك عبر من؟ عبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ذلك أن الأمر المغيب كما قلنا سبيلنا للمعرفة معرفته إنما الوحي، وحينما يخبرون عليه الصلاة والسلام بأن أبا بكر في الجنة معنى ذلك أنه نقل لنا ما علمه الله عز وجل إياه وكتب في اللوح المحفوظ. يعني أبو بكر رضي الله عنه في الجنة، ويعدد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الصحابة عشرة كلهم في الجنة بسياق واحد، وجاءت سياقات أخرى متفرقة تدل على أن مثلا عكاشة إنما هو من أهل الجنة بشهادة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا أردنا أن نلخص مسار ما كتب في اللوح المحفوظ وجدنا أنفسنا أمام مسارين، هناك سعداء هناك أشقياء والعياذ بالله تبارك وتعالى. السعداء هم الذين يفضون إلى مقعد صدق عند ملك مختلف. السعداء هم الذين أخذوا بأسباب السعادة، وقد دلنا كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على أسباب السعادة. أسباب السعادة بعناوين ضخمة ومركزة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، مع كل التفاصيل التي تدخل في الإيمان وقضايا الإيمان ومسائل الإيمان، أو التي تدخل في الأعمال الصالحة سواء ما تعلق منها بالباطن عملا صالحا كالتوبة كالإنابة كالتفوض كالتعلق بالله تبارك وتعالى، أو ما يتعلق منها بظاهر هذا الإنسان. هؤلاء الأشقياء أخذوا هؤلاء السعداء أخذوا بأسباب السعادة، والأشقياء الأشقياء إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يفطر عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يفهم من هذا أن الذي كفر بالله عز وجل وواقع الحياة إنما يدلنا على نية ليلا ونهارا أن هناك من كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا من الأدلة على تطابق ما جاء به وحي الله تبارك وتعالى والواقع الذي يعيشه الناس. هناك كفار، نعم هناك كفار، ووجود الكافر إنما هو دليل صدق الوحي الذي أوحى الله عز وجل به إلى المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا كان في اللوح المحفوظ أشقياء سعداء، على مستوى الأفراد نحن لا ندري إلا العناوين، بمعنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء سعداء، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إنما هم أشقياء، لكن على مستوى الأفراد أنا ما أستطيع حقيقة أن أدري ما خاتمته إلا بطريق واحدة، وهي أن يأتي حديثه صلى الله عليه وسلم باسمي نصا فيقول فلان في الجنة، أو يأتي حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم باسم الكافر نصا على أنه من أهل النار، وحيث لا سبيل لنا إلى معرفة ما كتب لنا أو علينا في اللوح المحفوظ، سواء ما يتعلق بالخاتمة التي بها نخرج من هذه الدنيا، إن كانت الخاتمة حسنة فصاحبها من أهل الجنة، وإن كانت سيئة فصاحبها من أهل النار. قال سواء كان هذا أو كان ما يتعلق بأقدار الإنسان على مستوى الجزئيات، يدخل في هذا المرض ويدخل في هذا الهم والغم والكد والكدح والربح والخسارة، بل الأنفاس نفسها إنما كتبها الله تبارك وتعالى. إذا اتضح هذا لنا وجدنا أنفسنا أمامه ما كتب في اللوح المحفوظ، هو كل علم الله تبارك وتعالى؟ قال لا، لم يتضمن اللوح المحفوظ كل علم الله عز وجل، فعلم الله عز وجل أوسع لا يحاط بعلم الله تبارك وتعالى. واللوح المحفوظ مهما اتسع وهو متسع، لكنه على اتساعه إنما تضمن بعض ما علم الله تبارك وتعالى. إذا نظرنا الآن إلى علم الله عز وجل بالقطعي، يستحيل البداء على الله، وعلم الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل. لما؟ لأنه ليس علما كسبيا. أنا متى يتبدل علمي؟ حينما يكون علمي كسبي، أخرجنا الله عز وجل من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم أعطانا وسائل الإدراك، السمع والبصر والفؤاد والعقل، ثم إذا بنا تتراكم المعلومات في ذواتنا، وكل يوم يمكن أن نزداد علما. ومن هنا سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى وقل ربي زدني علما، إذ علم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس علما ذاتيا، وإنما علمه بتعليم الله عز وجل، وعلمك ما لم تكن تعلم. أما علم الله عز وجل فليس تراكميا، وإنما من الأزل قبل أن يخلق الله عز وجل المخلوقات تعلق علمه بها، بل أوسع من ذلك، علم الله عز وجل تعلق بالواجب العرضي وبالواجب الذاتي وبالمستحيل العرضي وبالمستحيل الذاتي أيضا. وهذه طبعا تقسيمات احنا مرت معنا فيما أذكر مع بدايات علم التوحيد، ذلك أن الواجب الذاتي هو ذات الله عز وجل وصفات الله عز وجل. أيعلم الله تبارك وتعالى ذاته؟ يعلم الله تبارك وتعالى ذاته. أيعلم صفاتي؟ يعلم الله تبارك وتعالى صفاتي أيضا. أيعلم الله عز وجل ما يستحيل في حقه؟ يعلم الله تبارك وتعالى ما يستحيل في حقه. ما الذي يستحيل في حق الله تبارك وتعالى؟ قال البداء، يعني أن يبدو لله عز وجل أمر لم يكن يدريه، لم يكن يعلمه. بل لا نقول إن الله يدري بمقدار ما نقول إن الله يعلم. وعلى هذا تعلق علم الله عز وجل من الأزل بما سيكون واحد، وبما لا يمكن أن يكون مثل الشريك لله تبارك وتعالى، وما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون. ولكن إن ظهر كوجود أبي لهب من حيث ظهوره، فقد علم الله عز وجل أبا لهب من الأزل قبل أن يكون أبو لهب أبا لهب، ثم علم الله عز وجل من الأزل الخاتمة التي سيختم بها لأبي لهب، وعلم المسار الذي يسير عليه أبو لهب في حياته. وعلم الله تبارك وتعالى كاشف، ما يتعلق بعلم الله لا يتغير ولا يتبدل. يعلم الله تبارك وتعالى الخواتيم، ويعلم الله تبارك وتعالى مقدمات الخواتيم وما يفضي إلى هذه الخواتيم. إذن من هنا لا يصح البداء على الله عز وجل، وعقيدة اليهود عقيدة كافرة في قضية البداء، ذلك أنهم يجوزون البداء على الله. طبعا كل التخليصات في الاعتقادات سواء كانت في عالم النصارى أو عالم اليهود أو عالم الوثني أو كل ما شئت، سببها الجهل بالحقائق الرئيسة. هم ما دروا أن الله واجب الوجود، بل ولو دروا لما كان لهم أن يقفوا هذا الموقف من التغير الذي جوزوه في حق الله تبارك وتعالى، ذلك أن الواجب لا يتغير على الإطلاق لأنه من الأزل. ومن هنا يمكن أن نقول نحن مطمئنون إن الله عز وجل لم يكتفي بالمعلومات من المخلوقات، وإنما علم الله عز وجل أزلا ما تعلق به علمه سبحانه وتعالى. طيب اللوح المحفوظ، قال ما كتب في اللوح المحفوظ أيمكن أن يمحى؟ يمكن أن يمحى؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. حينما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت دل على أنه هناك إمكانية للمحو والإثبات. لو افترضنا أن إنسانا كتب في اللوح المحفوظ شقي، وعلم الله عز وجل أنه سيكون سعيدا، قل كيف كتب شقي ويعلم الله أنه سعيد؟ قال يعلم الله عز وجل أنه سيدعو، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحو عني اسم الشقاوة وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا موفقا للخير، فإنك قلت في كتابك الذي أنزلت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أحاط الله عز وجل بالحالتين، حالة الشقاوة وحالة السعادة التي ترتبت على الدعاء. من مثل حتى نكون أقرب للصورة، علم الله عز وجل ذلك الطالب الذي سيأخذ 99.99، طبعا لم يكن مرشحا لزعامات كبرى ليأخذ هذا الرقم، لكنه أخذ 99.99% في التحصيل العلمي. طيب إذا كان الله عز وجل يعلم أن هذا الطالب سيأخذ 99.99، أما علم الله تبارك وتعالى بأن هذا الذي بلغ هذه المرتبة من التحصيل قد سد وجد واجتهد وسهر الليالي، علم الله عز وجل المقدمات التي تتأتى من هذه النتائج، ومن هنا علم الله عز وجل أولئك الراتبين أيضا الذين لا يحصلون مثل هذه الدرجات بل عليهم دور ثاني أو عام آخر، علم الله أنهم سوف يسبق النتائج المظلمة في حقهم كسل وتراخي ونفور حتى من الدراسة والتحصيل. لا يعزب عن علم الله عز وجل مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرضين. السهير إنما هو فيما كتب، والله عز وجل أحاط بما كتب قبل السهير وبعد السهير. لكن هل كل ما في اللوح يغير؟ ليس كل ما في اللوح يغير، وإنما هناك أقدار ربطها الله عز وجل بأسبابها، وهذا ما علمنا إياه كتاب الله تبارك وتعالى. كل جملة شرطية في كتاب الله عز وجل على الأمة التي تلقت هذا الكتاب العظيم أن تتبصر بفعل الشرط الذي ارتبط به جواب الشرط. فإذا أردت جواب الشرط عليك أن تبحث عن فعل الشرط، بمعنى إن نزلت إلى السوق ربحت، هو ما أبى أن ينزل إلى السوق، توكل على الله، شاء الله عز وجل الذي أقام هذا الكون على أسباب مسببات أن يكون الرزق عبر السعي، ومر معنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منافئها وكلوا من رزقه. أيقدر الله عز وجل على أن يخلق الخلق دون ما تكد؟ يقدر الله تبارك وتعالى، لكن شاء الله عز وجل ظهرت حكمة الله في هذا الوجود أن يكون هذا الوجود وجود كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وجود كبح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك زدعا وملاقيه، وجود فيه أسباب ومسببات، فيه مقدمات وفي نتائج أيضا. لكن إذا أردت حالة من الحالات التي يأتيك رزق فيها رغدا فعليك أن تدخل جنة الله تبارك وتعالى، وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجنة وأنها ليس فيها أسواق للبيع والشراء، وليس فيها هناك محراب يمكن أن تحرك به الأرض من أجل أن تحصد، وإنما يأتيك رزقك في جنة الله عز وجل رغدا وأنت فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. إذا استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة وهي ما جاءتنا به الأخبار تدل على الأقدار المترتبة على مقدماتها وأسبابها، علينا أن نأخذ بالأسباب إذا أردنا النتائج، وكل من السبب والمسبب من المقدم والنتيجة إنما في علم الله عز وجل وتظهر بقدرة الله تبارك وتعالى. أما سمعت قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ومن يغلل يأتي لما غل يوم القيامة؟ إذا رأيت إنسانا قد أتى بمسروق على ظهره يحمله ولو كان بعيرا، سرق بعيرا، سرق بقرة، سيحمل ما غل ما سرق وخاصة من الأموال العامة كالرشاوى داخل في هذا الإطار، مع ذلك لا تتعجب. لماذا؟ لأن هذه النتيجة التي تراها عينك غدا في عرصات يوم القيامة إنما تسبب بها من حمل البقرة سرقة في الدنيا، وهناك تحمله فضيعة. وقد جاء في أخبار بأنه إذا حملها أو إذا تركها في هذه الدنيا يحملها يوم القيامة ولها خوار مشكوك، يعني كأنما تعلن على الملأ بأن هذا قد سرقني في الدنيا، يعني فضيحة إلى جانب السرقة. السرقة تكون خلسة وخفية. إذا تبينت الساحة بهذه الصورة نقول علم الله لا تغير فيه، البداء على الله عز وجل مستحيل، تعلق علم الله عز وجل أزلا بكل ما كان وما يكون وما سيكون. ما في اللوح المحفوظ بعض ما علم الله تبارك وتعالى، قد ربط الله عز وجل أقدارا بأسبابها وسجل ذلك في اللوح المحفوظ. علم الله أنه سيمرض ودخل في مرض، وعلم الله عز وجل أنه سيبرأ، يمحو الله مرضه بالشفاء، ويعلق الشفاء على أخذ الدواء، أو يعلق الشفاء على الدعاء، أو يعلق الشفاء بالصدقة، داو مرضاكم بالصدقة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. طبعا هذا كله يعتبر تمهيدا لما جاء عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. أول قضية من القضايا التي ذكرها العلماء قالوا هناك مكونات غيبية، من مثل اللوح المحفوظ، من مثل القلم، من مثل الكرسي، من مثل العرش، هذه مخلوقات أخبرنا الله عز وجل بأن يثبتها لخبر الله تبارك وتعالى ولخبر الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. هل يلزمنا أن نتعرف إلى صفات هذه المخلوقات؟ لو أن الشرع طلب منا أن نتعرف لدلنا على الوسائل والأساليب التي بها نتعرف، لكن ذكره الله عز وجل دون أن ندري من أي مادة خلق اللوح، هذا اللوح العظيم، وقد يسرت لنا الحياة ونحمد الله عز وجل على شرائح معينة على لدائن هذه تجمع الآن ملايين المعلومات، وهي بقدر يكفي أو أصغر من ذلك حتى يقرب لنا الموضوع. لأنه إذا قلنا بعقلية بعيدة عن هذه المعاني المطروحة في الساحة نجد أنفسنا أمام كتابة. نحن في الفصل الدراسي حينما ندخل نمسح اللوح 20 مرة خلال 45 دقيقة، نكتب معلومة ونشرح ثم نمحو ثم نكتب معلومة ونمحو، فنقول هذا اللوح اللي فيه كل شيء. في اللوح موقع حصين، عجيب أن تسأل هذا السؤال. كنا في اللوح كل ما علم الله أنه سيكون في اللوح. إذن فيها شمس الدولة الإيطالية المتقدمة المتحضرة في القرن 20 لعمر المختار، نعم فيها ذلك. فيها أن بطنه قد مغصت مسها مغص، فيها كنا مكتوب في اللوح المحفوظ كل شيء. إذا ما هذا اللوح؟ نقول الآن يسر لك أمر الاستيعاب، هناك ملايين من المعلومات في شريحة صغيرة. هذه واحدة. الثانية، جاء عن أبي حيان وهو من علماء هذه الأمة من المفسرين، بل من كبار المفسرين، له البحر بما أذكر. أبو حيان حينما عرض عليه الأحاديث التي تدل على جواز المحو والإثبات قال أنا لا أنفيها، ولكن ينبغي أن تؤول، ينبغي ألا تبقى على ظاهرها، لأنه إذا أردنا أن نتعمق وجدنا أنفسنا أمام نصوص، النصوص متفقة كلها على حقائق. لو أنه عرض لي نصان قد تعارضا في الظاهر وكل منهما ثابت، لا تعارض في النصوص في الأصل لأن صاحب النصوص واحد. يعني لو فرضنا أن هناك آية ويقابلها آية ووجدت في نفسي ضيق فهم فلم أدري العلاقة بين الآيتين، بل ربما وجدت التعارض، وهذا يقع به العلماء وجود التعارض. إذا ثبت النصان ما يصح أن تلغي أحد النصين بناء على إثبات الأول، كلاهما آية قرآنية. إذا ما الحل أمام النصوص التي يبدو لي أنها تتعارض؟ من هنا يقول ينقل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول أبو حيان: لم ينفي ما جاء عن السلف من أخبار النحو والإثبات. يفهم العبارة أن السلف قد قرعوا قضية النحو والإثبات. كان أحد الأحباب جالسا هو طالب شريعة عظيفة، فقال لي: لو أننا حذفنا هكذا، لأنه ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث يتعلق بقضية النحو والإثبات، وهذا الحديث جاء في سياق دعاء بين فيه عبد الله بن مسعود أنه ما دعا بهذه الدعوات عبد لله تبارك وتعالى إلا وسع الله عز وجل عليه في معيشته إلى آخر ما هناك من الثمرات. ثم بين البداية: يا ذا المني ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الحديث. ثم: إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحو عني اسم الشقاوة، فامحو عني اسم الشقاوة وأثبتني سعيدا مطلقا خير. ثم يأتي بي الآية القرآنية التي يناجي بها الله تبارك وتعالى: فإنك قلت في كتابك لا تنزل. قال لي في رواية ثانية، فعلا في رواية ثانية ما فيها قضية إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا، ما في رواية ثانية. فلماذا لا نأخذ بالرواية الثانية؟ قلت له: لماذا؟ قال: لأن الرواية الأولى مشكلة. قلت له: طيب لو زال الإشكال وتبين الرواية الأولى أوثق من الرواية الثانية، هل تهربا من مفاجأة إشكال متوهم؟ لأن الإشكال هو الذي لا حل له حقيقة. أما ما يكوني مشكلا فإذا بي أجد نفسي أمامه أمام أنه لا إشكال، إذن هذا ما يسمى إشكالا. ثم ما تعلمنا أن نتعامل مع النصوص بهذه الطريقة، أنه إذا كان هناك إشكال احذف امحو، مو صحيح هذا الكلام أبدا. هذه لها العلماء حتى في قضية الحلال والحرام، فلن يقع السلام الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن يعلمون قليل من الناس، يعني نرجع بقضية المتشابه الذي لا يعرف وجه الحل فيه أو الشرب إلى من؟ نرجع بذلك إلى العلماء، حيث ثبت عن السلف الصالح أن هناك محو وإثبات. أيمكن أن نقع في إشكال؟ قال: يمكن أن نقع في إشكال. ما وجه الإشكال؟ كيف يمحى ويثبت والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما؟ كل نحن حينما نقول يمحى ويثبت لا نعني أنه يمحى من علم الله وأنه يثبت في علم الله. ما في علم الله، وهذا قدمته بين يدي الحديث، ما في علم الله لا يتغير، قلنا لا بداء في حق الله تبارك وتعالى. لكن إذن ما موضوع المحو الإثبات؟ قال: اللوح المحفوظ. ثم أحاط الله عز وجل علما بالأمر قبل أن يمحى، ومع سبب المحو، ومع المحو نفسه، ومع ما جاء بعد المحو، فكله في علم الله تبارك وتعالى. ولكن القضية تتعلق بموضوع الكتاب، أقصد مكان كتابه إذا صح التعبير، مكان كتابه. فهنا يقول أبو حيان: لم ينفي ما ثبت عن السلف من أخبار النحو والإثبات، بل وقف منه موقفا متأول. ثم للدقة العلمية يقول: وقف منه موقفا متأول على تقدير صحته. وهذا شأن العلماء، العلماء حتى ولو قاوموا حديثا من الأحاديث فتبين لهم أن فيه ثلم في السند مثلا، يجدون أنفسهم أمامه. أول ما يقدرون منزلة الحديث عبر دراسة السند والمتن، ثم بعد ذلك يقوم وعلى فرض صحته، يعني لا يلغونه، لأنه لا يجوز لهم أن يلغوا الحديث إذا ثبت عند آخرين. أنا لي أن أضعف حديثا قواه آخر، لكن بشرط أن يكون التضعيف والتقوية عبر الضوابط التي نتقبل بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا عبر والله أنا ما راق لي هذا المعنى. نعم، شو ما راق لك هذا المعنى؟ ليس فهمك أنت سببا من الأسباب التي خولتك شريعة الله عز وجل بها أن تحكم على حديث بكذا وكذا وكذا، لأنه ما ساغ عندك قد لا يسوغ عندي. إذا لا يعني هذا أن ما لم يسوغ عندي ينبغي أن أنسفه، ومن هنا على تقدير صحة ما جاء من أخبار عن السلف الصالح، لأن هناك محو وإثبات ينبغي أن تؤول. هذا ما اتجه إليه أبو حيان. لما يا ترى ينبغي أن تؤول؟ متى نحتاج التأويل؟ قال إذا تعارض نصان، والحق في التعامل مع المتعارضين أن أسعى لأوفق بينهما. وقد في الحدث أن تحذف نصا لتثبت نصا آخر أريح لك من أن توفق بينهما. هذا ليس منهج العلماء. منهج العلماء أن تعمل النصين، والإعمال خير من الإهمال. وهذا شأن العلماء في كل ما يمكن أن يرد مما يوهم ظاهره التعارض. ومن هنا أبو حيان يقول كيف تنسجم هذه الأخبار التي جاءت عن السلف بالمحو والإثبات مع القواطع؟ قلنا من مثل ماذا القواطع؟ قال علم الله علم ذاتي. إذا نحن ما نتكلم عن الإعلام، نتكلم عما في اللوح المحفوظ، مجريات أحداث هذا الكون كما أثبتها الله تبارك وتعالى. وهذه التي نسميها ما ينسخ من اللوح المحفوظ كل عام ليلة القدر. كل ما ينجز في العام القادم ابتداء من ليلة القدر إلى ليلة القدر القادمة إنما ينسخ من أجل أن تقوم الملائكة الذين وكل الله عز وجل إليهم أمر التنفيذ المدبرات أمرا، ذلك أنهم يعطون لوائح تنجيز أو إنجاز. كما إذا كان عندك لتقريب هذا الكلام، كما لو كان عندك مشروع من المشاريع وأنت خططت له أن تنجزه عبر 5 سنوات، كل سنة في عندك فقرة ينبغي أن تنجزها، فيدفع إلى المهندس التنفيذي الذي خطط، يدفع له بأن ينجز ما تقرر إنجازه هذا العام. فإذا مضت الأعوام التي قدرت لإنجاز المشروع وجدت نفسك أمام المشروع قائما، ولله المثل الأعلى. طبعا حينما نمثل حذاري أن تجعل كل فرد من أفراد المثال متطابقا مع كل فرد من أفراد الممثل له، يعني نحن نتكلم عن غيوم، نتكلم عما لا نستطيع أن نحيط به، لأن الأمر يتعلق بعلم الله وقدرة الله وإرادة الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ ونقول قد انتهينا إن شاء الله عز وجل. وأقرب ما يقال في التأويل، يعني في تأويل النصوص التي أثبتت المحو والإثبات مع الاحتفاظ باعتقاد استحالة البداء على الله، يعني هذا ينبغي أن يكون مقررا مع الأنفاس. يستحيل أن يبدو لله ما لم يكن يعلمه، ذلك أن الله قد أحاط أجلا بكل شيء علما. ولعل أحد المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى لفت التفاتة إلى كلمة قرآنية يبدو للقارئ أنها ما أعطت جديدا، يبدو للقارئ، لكن لو دققت لوجدت أن هذه الكلمة نفت البداء على الله، كلمة قرآنية نفت البداء على الله. وإنت لو قلت لك أنا أنت بين يديك سورة البقرة، هي في سورة البقرة ومعك شهر يمكن أن تأتي بها إن شاء الله، أنا حتى ما أغلق النوافذ يمكن أن تأتي بها، لكن هو بيسر وسهولة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قبل أن يأبى ويستكبر كان من الكافرين. نحن الذين نعرفهم أن إبليس كان يعبد الله عز وجل على مستوى راقي فيما نعلم، خبرنا بأن إبليس كان مع الملائكة، إذا كان يعبد الله تبارك وتعالى. انكشف ما علم الله فيه لما أبى واستكبر، إذا كان إصدار اختبار من الله عز وجل، وهذا لا يخرج عنه إنسان فوق هذه الأرض، خرج الاختبار. قال وإذ قلنا الملك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أبى السجود. واستكبر، استكبر بيان للجرثومة للآفة النفسية الخطيرة التي دفعته الإباء. استكبر بمعنى وجد نفسه أكبر من أن يطيع أمر الله تبارك وتعالى، وهذا شأن الطغاة في العالم. أبى واستكبر، فإذا انتهى أبى واستكبر وكفر، وكفر لأنه كفر بالاستكبار على أمر الله عز وجل، لأنه لم يأبى معصية وإنما أبى كفرا. هل هناك إباء معصية؟ نعم، بمعنى نهاه الله عز وجل عن شرب الخمر فشرب الخمر، نهاه الله عز وجل عن كذب فكذب، لكنه عاص بكل من شربه الخمر وبالكذب. لكن إبليس ما أمره الله تبارك وتعالى جاءت السياقات في مواضع من القرآن لأهمية الحدث وخطورته، لأنه بداية حياة حقيقة جاءت متناثرة متفرقة في مواضع، ولعل من أكثرها أأجدوا لما خلقت فينا الهمز لإنكارنا، أنت قد تنكر على من يأمرك بأمر فإذا بك تسفه الآمر. أجد لمن أنا أجد لمن خلق فينا، فمن هنا الكفر واضح كان. إذا الاستكبار، الاستكبار على أمر الله، الاستكبار على حكمة الله تبارك وتعالى. قال وكان من الكافرين، كان فعل يدل على الكينونة التي هي من الأزل، يعني كان في علم الله كافرا ولم يفاجأ علم الله بالإباء والاستكبار. إذا لا يبدو، يعني ما نقول والله بدأ لله أنه كفر، بدأ قل لا، يعلم الله عز وجل أزلا أنه كان من الكافرين. يقول إذن كيف نؤول هذه النصوص؟ يقول هو أن الله تعالى كتب ما كتب، يعني أمر القلم بأن يكتب في اللوح المحفوظ. كل ما طلب الله عز وجل من قلم أن يكتبه كتبه. هل سند حركة حياة في هذه الدنيا أن اللوح المحفوظ مكتوبة فيه؟ قال أبدا، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، كله مكتوب. كتب الله عز وجل ما كتب. طيب إذا كتب ما كتب فيما يتعلق بالمكتوب الآن، أيرجع إلى أي صفة من صفات الله؟ إلى علم الله تبارك وتعالى. إذن يعلم الله عز وجل أزلا بما أمر به اللوح أن يكتب، علمه أزلا قبل كتابته، والكتابة إنما هي مظهر من مظاهر حكمة الله عز وجل في تدبير هذا الكون، وإلا كان بإمكان لا يكون له محفوظ. بل كان بالإمكان عن إمكان العقل، أنا جواز العقل، كان بالإمكان أن يدخل الله عز وجل كل أهل النار النار دون أن يخلقهم في هذه الدار. ولو قالوا لقال الله عز وجل علمت أني لو خلقتكم لكان منكم ما يفضي بكم إلى النار. لكن أنت اسمع الأصوات الآن، يا ربنا نحن نقبل بعلمك إيمانا به، لكن لا نقبل بعلمك أن تحكم به علينا. ومن هنا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، خلقنا وكلفنا وأعطانا إمكانية التطبيق أو إمكانية النكول عن التطبيق، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هناك من خاب، نعم الخائبون كثر، هناك سعداء، نعم هناك سعداء كما قلنا. إذن هنا كتب ما كتب وقد تعلق علمه أزلا بكل ما أمر القلم أن يكتبه، وتعلق علمه بالذي سيوحى من الكتاب عند الكتابة. إذن يعلم الله عز وجل أن المكتوب منه ما سيمحى، بناء على ماذا؟ بناء على معطيات. قال ونحو هذه، يقول وبالذي سيثبته، ولكن لن يقع إلا هذا المثبت كأثر باستجابة الدعاء ولصيغة الرحم. كنا فيما يتعلق بالأجال بالأرزاق، أنت تريد أن ييسر الله عز وجل عليك رزقك في الرحم، وقد ارتبط قدر ساعة الرزق لصيغة الرحم، إن وصل رحمه زيد في رزقه وإلا يصل رحمه، وكل معلوم لله عز وجل. هو النقطة ألا يخطر بالبال قضية البداء أن الله ما بيعلم أنه سيصل؟ لا يعلم أنه سيصل. أيعلم بأنه لا يصل؟ نعم يعلم السلام بأنه لا يصل رحمه. ولنحو هذين من مرضياته. قوله ولنحو هذين يعني استجابة الدعاء، الدعاء وصلة الرحم، يعني الأعمال الصالحة. مثلا الإعانة على البر أو معاونة الناس أو سلوك مسالك المعروف، صنائع المعروف، تقي مصارع السوء. ربط الله عز وجل، ربط الله عز وجل بين صنائع المعروف، فهم المعروف يا أخي وضعه حيثما تضعه، لأنك أنت أهل المعروف، وليس المكان الذي تضع فيه معروفك هو الذي ينبغي أن يحكم عليك أن تصنع أو لا تصنع. صنائع المعروف تقي مصارع السوء في ميثاق مخيف حقيقة. ومن جميل أثار مرضياته يعني رضي الله عز وجل عن هذا العمل فقبله ورتب عليه أنحى ما كان يمكن أن يكون عليك. من أثار مرضيات الله عز وجل أن يمحو الشر عنك وأن يثبت الخير لك، لكن بناء على ماذا؟ بناء على الأسباب التي تسببت بها. من دلك على الأسباب التي بها يمحى الشر ويثبت الخير؟ الشر الله تبارك وتعالى. والبداء المستحيل على الله هو أن يبدو لله شيئا ما كان يعلمه. لماذا ترقى؟ لأن الشؤون كلها منكشبة لعلم الله عز وجل من متى؟ من الأزل، مما لا بداية على إطلاق. فكل من الأزل والأبد في علم الله عز وجل سواء. يعلم الله عز وجل الشؤون كلها على ما هي عليه من الأزل، لأنها مقدراته ولأنها مقضياته سبحانه وتعالى. ومن هنا علم الله لا يتخلف وعلم الله لا يتغير. وعليه بناء على هذا كله أم الكتاب هنا، وعنده أم الكتاب ما ينبغي أن يفسر، وقد فسر بهذا، لكن في هذا المنحى لا يفسر. أم الكتاب علم الله عز وجل. إذا كان أم الكتاب علم الله يعني العلم الذي يرجع إليه وهو علم الله عز وجل، هنا لا تغيير على الإطلاق ولا محو ولا إثبات، لأن المحو والإثبات في اللوح المحفوظ. إذا أثبتنا المحو والإثبات معنى ذلك أننا فسرنا أم الكتاب بأنها غير علم الله، يعني اللوح المحفوظ. إذ علم الله لا محو فيه ولا إثبات. بقيت جملة قصيرة. المحو والإثبات في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ المحو والإثبات لا يعنيان أبدا تغيرا في علم الله عز وجل. هذا يؤكد المعاني التي سبقت. إذ هو عالم بالذي ينفوه وبالذي يثبته سبحانه وتعالى. وما علم أن سيكون لا بد من أن يكون. كذلك المحو والإفلاس لا يقومان على قاعدة عبث، إذ جل ربنا أن يعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. هنا والإثبات ليس عبثا بل لحكمة، يعني ما يكون من أمر من الله للملائكة أن يمحوا هذه النتيجة دون أن يكون هناك سلوك ربطت شريعة الله عز وجل هذا السلوك لقضية المحو. إذن هو قائم على أساس ادعو الله عز وجل، الدعاء نافع، وعندنا أن الدعاء ينفع. إذن ادعو الله عز وجل أن يمحو عنك اسم الشقاوة، أجيبك الله عز وجل. الدعاء في حقيقته إيمان، بلغ الإيمان. حينما تدعو الله عز وجل تعني بدعائك أن الله قادر على أن يجيبك، وتعني بدعائك أن الله سمع دعاءك، وتعني بدعائك أن الله عز وجل متصل بصفات الرحمة ومن صفات الرحمة أن يستجيب لك دعاءك، وتعني بدعائك أنك مفتقر إلى الله جل جلاله وأنك مستنجد بعطاءات الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال إظهار أثر صلة الرحم في مباركة رزق الواصل رحمه، وأيضا أن ينسأ الله عز وجل لأجل الواصل برحمه، أن ينسأ له بأجله وأن يبسط له في رزقه، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. طبعا الذي يرجى ألا يمل السمع من الحديث عن الله تبارك وتعالى ولو تكرر في مساقات محددة، يعني يمكن يكون كررت أنا بعض الجمل 70 مرة، لكن كل مرة أحلى من الثانية على الأقل في ثانية. ذلك أنك تتحدث عن الله عز وجل، تتحدث عن ساعة رحمة الله، تتحدث عن السبيل الذي نحن بأمس الحاجة إليه أن نسلكه ليقبل الله عز وجل علينا فيعطينا ويرحمنا. ونقرر بهذا أنه إذا كان الدعاء قد قرر شريعة الله عز وجل أنه يؤدي في حالة الصدق فيه والإخلاص والتمنن على عتاب الله تبارك وتعالى أن يغير اسم الشقاوي عني، مع ذلك أنك لو أقبلت على الله بكلك وتدعو بكل ذرة من ذراتك فأنت السعيد في هذه الدنيا والآخرة. نحن ما نتكلم عن سوق الأسهم أنه تربح 10,000 بكرة بإذن الله عز وجل، وإن كان الحديث عن الدنيا ومنافع الدنيا وأرباح الدنيا في إطارها الشرعي لا مانع منه، لكن نتكلم عن سعادة الأبد. ومن هنا لو بقينا للصباح مو أنت طبعا حتى ما نسعى، قال لو بقينا للصباح ونحدث عن الله تبارك وتعالى ما في أروع من هذا الليل الذي يعطر بذكر اسم الله تبارك وتعالى ومقادير الله عز وجل وعطاءات الله ورحمة الله وحكمة الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عنك من الغافلين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، واسعدنا بتقواك ولا تشتنا بمعصيتك. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردم اللهم عنك إلا إليك. اللهم ربنا إلهنا سيدنا حبيبنا، إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب أشقياء فنسألك اللهم أن تمحو عنا اسم الشقاوة، وأن تثبتنا عندك في أم الكتاب سعداء موفقين الخير، فإنك قلت في كتابك الذي أنزلت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.